الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدي شايفك بطريقة، دايما عايزين منك حاجة وكله بيتعامل بسذاجة، شايفينك كده من براكي ومحدش شاف ايه جواكي، بتحسي بايه وانت لوحدك واللي بتحلمي بيه وفي نفسك، مين الإنسان اللي لحد دلوقتي ما هزش مرة عواطفك، دايبين في عينيكي ولون شعرك ومحدش بيراعي مشاعرك. ومكاني في الدنيا مكان، بس راح هموت انا اليوم ده اللي هكون انا فيه في حضنك يا حبيبي، شايف في عيني في وشوقي وكل حنيني قدامك يا ابو احلى عيون يلي عشان عمري يهون، ويوم ورا يوم حبك بيزيد واخيرا والاول مره انسان مش شايفك من بره، انسان حس بقلبك قبل ما عينه تشوفك يا ملاك، يوم ورا يوم Thank you.